الثامن الأخير وهو ابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب الذي مر على هذه البلد وليس من أهلها، مر عليها مرور، سينتقل إلى بلد أخرى أو يرجع إلى بلده، لكن الآن محتاج، حتى لو كان في بلده غنيا لكن لا يمكنه الوصول إلى ماله. الآن يمكن الأمور في بعض البلاد تختلف، يعني مثلا هنا عندنا مثلا يقول والله فلوسي مصر مثلا، أو أموالي في الجزائر، أو أموالي في السعودية، أو أموالي في لندن، أي مكان في الدنيا، زين ناخذ بالبطاقة تقدر تسحب، انتهى الموضوع. لكن هذا في البطاقة عندك، في بعض البلاد قد لا يكون في هذه البطاقة. فالمهم أن ابن السبيل هو الغريب، وسمي ابن السبيل أي ابن الطريق، السبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل لأنه لا يعرف أحدا، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهذه ثمانية أصناف.